بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، المستحاضة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالبسود صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. نعم، قال المستحاضة، مرت عليكم المسألة، يعني على وجه الاختصار قال: والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول، يعني أن من حدثه دائم مستحاضة، الدم معها ينزل حدثها دائم، من به سلس بول أو سلس مذي أو سلس ريح أو فيه جرح لا يرقى دمه، يعني لا يتوقف، أو رعاف دائم، الرعاف الدم الذي ينزل من الأنف، تغسل فرجها، المقصود به المستحاضة. وغير المستحاضة مثلا من به، يعني من كان فيه جرح لا يرقى دمه، يغسل إيش؟ يغسل جرحه، هذا المقصود. وكذلك من فيه رعاف يغسل أنفه. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث أو الحدث، نسخها الخبث نسخها الحدث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، يعني هي بقدر المستطاع تمنع الخارج من الخروج، تمنع الدم من أن يخرج، بحيث أنها تعصبه، تعصب فرجها بخرقة أو نحو ذلك بحيث أنه لا يخرج الدم. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله. الباسور مرض يكون في المقعدة، فهذا ما يمكن أن يعصب المحل، فحينئذ يصلي بدون عصب. قال: ولا يلزم إعادتهما، إعادة إيش؟ ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. إعادة ماذا؟ إعادة الغسل وإعادة العصب. فالغسل والعصب يكون مرة واحدة ولا يعيده إلا إن احتيج إليه، بحيث يكون كثر الدم وصار يخرج ويتجاوز مكان العصب، حينئذ يعيد. قال: إن لم يفرط، إن فرط في الغسل أو فرط في العصب فحينئذ يعيد، لكن إن لم يفرط فلا يعيد، ما يفعله لكل صلاة، بخلاف إيش؟ الوضوء، الوضوء يتوضأ لكل صلاة، أما الغسل والعصب مرة واحدة تكفي. ولذلك إيش قال؟ قالوا: تتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء. فمثلا لو فيه سلس بول أو فيه رعاف أو فيه جرح ما خرج شيء، يعني هي الآن توضأت لصلاة الظهر وصلت الظهر وصلت النوافل وكذا، لما جاء وقت العصر هل يجب عليها أن تتوضأ للعصر؟ ننظر، إن كان خرج شيء تتوضأ وتصلي كل وقت صلاة العصر فروضا ونوافل، لكن ما خرج شيء خلاص لا حاجة للوضوء، الوضوء الأول يكفي. وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، ثم قال: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، يعرف أنه دائما ينقطع مثلا مدة ربع ساعة ويعود إليه ربع ساعة وينقطع ربع مثلا، فحينئذ نقول ما تأخذ هذا الحكم. ففي هذا الوقت الذي ينقطع فيه وأنت معتاد أنه ينقطع وتعرف أنه ينقطع، خلاص أنت تستطيع أنك تصلي مثل الصحيح. في هذا الوقت ربع ساعة تستطيع أنك تتوضأ وتصلي، ولا تأخذ حكم من حدثه دائم أو حكم المستحاضة، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. يقول: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا. فإذا كان إذا جلس لا يلحقه السلس، وإذا قام يلحقه، فحينئذ يصلي قاعدا. أما إذا كان يلحقه إذا ركع أو سجد، أما إذا اعتدل لا يلحقه فيركع ويسجد. لماذا؟ لأن القعود في الصلاة هو بدل القيام حتى في عند عدم العجز، ولذلك في صلاة النافلة يقعد يصلي قاعدا مع أنه قادر على القيام. أما الركوع والسجود لا بدل لهما، لا بدل لهما. صحيح أن الإيماء بدل، لكن الإيماء بدل عند العجز في الغالب. ثم قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه، أي من الزوج، أو منها، من الزوجة. فإن كان هناك خوف من العنت من الزوج أو من الزوجة فيجوز. ولا توطأ على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم، على سبيل التحريم. واضح؟ يحرم. ولا كفارة فيه، بخلاف إيش؟ بخلاف الوطء في الحيض والنفاس. وحرمة وطء المستحاضة من المفردات عند المذاهب الثلاثة إيش؟ يجوز، لأنه ليس حيضا. لكن هو أذى عندنا، هو أذى ونجاسة ودم، فيمنع منه. ويستحب غسل أو غسل المستحاضة لكل صلاة، ومر معنا في الغسل الأغسال المستحبة، وذكرت لكم أنه من الأغسال المستحبة المستحاضة حينما تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل أم حبيبة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر، فحيض لم يجاوز أكثر، ولا يدخل حيض مستحاضة في مدة نفاس. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي تبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربتها أي فرجها. أكثره 40 يوما، وأول مدته، أول مدة إيش؟ 40 من الوضع. لكن أيضا مع ذلك قال: وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم، في أول باب الحيض. والأمارة ما هي؟ ألم الطلق. فإن رأت دما الحامل، رأت دما ولم تشعر بألم ما تترك الصلاة، تصلي وتصوم. لكن إن رأت الدم وكان هناك أمارة وكان هناك ألم، فحينئذ تترك الصوم والصلاة. فإن طالت المدة صارت أكثر من يومين أو ثلاثة تقضي، لأنه إيش متى يجوز أنها، متى نقول أنه استحاء، أنه نفاس؟ قبل الولادة بيوم أو ثلاثة، بيومين أو ثلاثة، أكثر من ثلاثة أيام لا يكون نفاسا. قال: وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فبأمارة فنفاس وتقدم، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، ويثبت حكم ماذا؟ حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان. فإذا ولدت ما تبين فيه خلق الإنسان فالدم الذي ينزل بعد ذلك دم نفاس. أما إذا أسقطت نطفة أو علقة أو مضغة أو نحو ذلك فهذا إيش؟ ولم يتبين فيه خلق الإنسان، هذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، هذا أقل شيء. فإذا جاءتنا امرأة وقالت: أسقطت جنيني ونزل معي الدم، هل أصلي وأصوم أم أترك الصلاة والصوم؟ نقول: هل يتبين فيه خلق الإنسان؟ ستقول: ما أدري، أسقطته ولا أدري. مثلا تقول: لم أره أو كذا. نقول: كم مدة الحمل حتى أسقطت الجنين؟ ستقول مثلا شهر أو شهرين، خلاص لا نعتبره، لأن أقل مدة يتبين فيها الخلق 81، شهر 30 يوما، شهرين 60 يوما، لا عبرة بها. وغالب المدة التي يتخلق فيها الإنسان 90 يوما، يعني 3 أشهر من بداية الحمل يتبين في الجنين الخلق. وتبين الخلق بأن تتضح معالمه، ما يكون في قطعة دم أو قطعة لحم، لا، يتبين أنه فيه خلق الإنسان. قال: ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. فلو مثلا قد يكون نفاس يوم أو أقل من ذلك. قال: وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض، يعني انتهت 40 يوما لكن الدم ما زال مستمرا، ننظر نسألها عن عادتها القديمة إذا كانت معتادة. طبعا عادتها متى؟ قبل الحمل، لأن الحامل ما تحيض وهي تعرف عادتها. نقول: هل هذا الوقت لما انتهت 40 يوما، هل هذا الوقت هل هذا وقت عادتك؟ هل هذا وقت الحيض من العادة؟ إن قالت نعم فهو حيض، اتصل بالنفاس. وإن قالت لا ننظر. قال: أو زاد وتكرر، بأن يتكرر 3 مرات فحيض، إن لم يجاوز أكثره. أما غير ذلك فهو إيش؟ فهو استحاضة، ما زاد على 40 نعتبره دم استحاضة. قال: ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فالمعتادة في وقت الأربعين سيمر عليها وقت عادتها، هذا ما تحسبه وتقول مثلا أنا اليوم ولدت، هي ولدت هذا اليوم، تقول أنا مثلا تقول ولدت في واحد محرم، ستحسب 40 يوم يعني إلى 10 صفر، لكن تقول أنا أحيض من يوم 15 إلى يوم 20، فتقول هذه سأجعلها حيضا وتنقصها من المدة، وستجعل بعد ذلك 40 إلى متى؟ إلى 15 صفر. نقول لا، لا تدخل مدة الحيض في مدة النفاس، هذا معنى الكلام. وكذلك الاستحاضة ما تدخل في مدة النفاس مثل الحيض، كما أن الاستحاضة ما تدخل في مدة الحيض كذلك في النفاس. أي نعم. هذا واضح، يعني طهرت بعد 30 يوما تغتسل وتصلي وتصوم مثل الطاهرات، ومثل الحائض إذا قطع دمها في عادتها. نعم. نعم، يكره وطؤها قبل 40، بخلاف إيش؟ بخلاف الحائض. الحائض إذا انقطع دمها يجوز وطؤها بلا كراهة، لكن هنا يكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم، وهذا من المفردات. مذاهب الأخرى يجوز بلا كراهة. نعم. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. نعم، إذا عاد الدم في 40 بعد الانقطاع، يعني هي رأت الدم 20 يوما ثم انقطع 10 أيام ثم عاد، هي ما زالت في مدة 40، فهذا الدم الذي عاد مشكوك فيه فتحتاط، فحينئذ تصلي وتصوم لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب زيادة على ذلك، تقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. هذا واضح، لأنها صلت وإن كانت نفساء، فأصلا النفساء ما تقضي الصلاة. أي نعم. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به الغسل والكفار به كالغسل والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. نعم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل. من الأشياء التي تحل في الحيض الاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم مثل ماذا؟ مثل وطء في الفرج، فيحرم وطء النفساء، وكذلك يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة، ويحرم على زوجها أن يطلقها بغير سؤالها على عوض. وهذا يفيدنا مسألة، وهي مسألة إيش؟ أن الحائض إذا طلبت الطلاق لا يجوز لزوجها أن يطلقها إلا إذا دفعت عوضا. فإذا قالت لزوجها طلقني وهي حائض لا يطلقها ولا يقول هي التي أرادت ذلك، لكن إذا دفعت العوض جاز، هذا أقوى. فيحرم طلاق الحائض والنفساء بغير سؤالها على عوض. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، فكما أن الحائض تغتسل إذا انقطع كذلك النفساء، وكذلك إذا وطئها زوجها فعليه الكفارة. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، أي النفساء، هذا واضح. نعم، يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء ذكرها المصنف. غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. الفرق الأول بين الحيض والنفاس في العدة، فمن فارقها زوجها حال الحياة بطلاق أو غيره فحينئذ تعتد بثلاث حيض، ولا يحسب النفاس. واضح؟ لا يحسب النفاس، نعتبر ثلاث حيض. كذلك البلوغ، فالبلوغ يثبت بماذا؟ يثبت بالحيض، أول ما تحيض المرأة نعتبرها قد بلغت، لكن في النفاس ما نعتبرها قد بلغت الآن، لا، بلغت قبل ذلك، قال لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. الفرق الثالث في المولي، إذا آلى قال والله لا أقرب زوجتي، تضرب له مدة كم؟ أربعة أشهر، تضرب له مدة أربعة أشهر، في هذه الأربعة أشهر ستحيض المرأة كل شهر سبعة أيام، لا ننظر إليها، نحسب له أربعة أشهر بغض النظر عن الحيض، لكن في هذه المدة الأربعة أشهر وضعت الحمل ونفست، فحينئذ لا نحسب الأربعين يوما على الزوج، فإذا انتهت الأربعة أشهر نحسب أربعين يوم زيادة مكان النفاس، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض، هذا معنى الكلام. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدت في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. نعم، وإن ولدت امرأة توأمين، ومعنى التوأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما خروجا، من أولهما خروجا كالحمل الواحد، كما أن الحمل الواحد نحسب المدة من أول ما يخرج أول جزء منه، أول ما يخرج أول جزء منه تحسب المدة. فكذلك في التوأم، فأول ما يخرج الولد الأول تحسب المدة فلا عبرة بالثاني، ولذلك يفرع على هذا قال فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني. يعني لو حصل هذا بأنه جاء الولد الأول والولد الثاني لم يخرج إلا بعد أربعين يوما، الولد الثاني لا نفاس فيه، قال ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها، يعني هي حامل فضربت بطنها أو شربت دواء فأسقطت، فهي الآن متعدية بذلك، قال لم تقضي، فما نأتي ونقول هي فعلت محرما وصارت نفساء على وجه محرم فتقضي الصلاة، لا. لماذا؟ ها؟ كيف؟ لأنها نفساء أصلا، والتعدي حصل بإسقاط الولد، ثم إن النفاس لا تستطيع أن تقطعه، بخلاف مثلا المسافر سفرا محرما يتوب وخلاص ما يكون السفر سفرا محرما، لكن هذه حتى لو تابت الدم لن ينقطع، حتى لو تابت الدم لن ينقطع سيستمر، ولذلك ما تقضي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.